بسم الله الرحمن الرحيم. تسجيلات الفاروق السلفية بإب يسرها أن تقدم لكم هذه المادة. والذي يذكر نفسي وإخواني به في هذا المجلس المبارك أن تلك الدار التي تربينا فيها وتعلمنا فيها وحصل لها ما حصل من البلاء العظيم لمؤسسها حق علينا رحمة الله عليه، وهو الشيخ مقبل. ومن هذا الحق العظيم الاستمرار في الخير والاستمرار في الدعوة إلى الله وفي العلم والتعليم. ومن حقه علينا معرفة الجميل لأهل الجميل، وأن لا ننسى ذلك المعروف العظيم. فالاستمرار في الدعوة إلى الله هو استمرار في زيادة الحسنات ورفعة الدرجات. لذلك العلم الإمام مقبل بن هادي الوادع رحمه الله الذي كان سببا في هذا الخير ومفتاحا لهذا الخير، والتي هي بعنوان معرفة الجميل للإمام الوادعي مؤسس مركز دار الحديث. ومن حقه علينا معرفة الجميل لأهل الجميل، وأن لا ننسى ذلك المعروف العظيم. لفضيلة الشيخ أبي أنس عبد الخالق العماد حفظه الله تعالى. وإنك لتقول إن هذا الشيخ رحمه الله أسس دعوة وأخلص فيها لله فيما نحسبه. سجلت هذه المادة في يوم الجمعة 20 من شهر جماد الأولى لعام 1435 للهجرة. نسأل الله عز وجل أن ينفع بها الإسلام والمسلمين. والآن نترككم مع المادة المذكورة. صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه. أما بعد، فنحمد الله عز وجل الذي بنعمته تتم الصالحات، ومن نعمة الله عز وجل علينا زيارتكم في هذه زيارتكم في هذا المركز المبارك، زيارة شيخنا الشيخ محمد بن حزام حفظه الله. ونسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بما نسمع ونقول. أيها الإخوة الكرام، أنتم في نعمة عظيمة تغبطون عليها. هذه النعمة التي تعيشونها يغبطكم عليها كثير ممن لم يصل إلى ما وصلتم إليه. ولا شك أن الجميع يعلم أهمية طلب العلم والدعوة إلى الله، وأن دعوة أهل السنة والجماعة إنما قامت على العلم والتعليم والدعوة إلى الله. ويعود على المجتمع الخير العظيم بهذه الدعوة المباركة. والذي يذكر نفسي وإخواني به في هذا المجلس المبارك أن تلك الدار التي تربينا فيها وتعلمنا فيها وحصل لها ما حصل من البلاء العظيم لمؤسسها حق علينا رحمة الله عليه، وهو الشيخ مقبل. ومن هذا الحق العظيم الاستمرار في الخير والاستمرار في الدعوة إلى الله وفي العلم والتعليم. ومن حقه علينا معرفة الجميل لأهل الجميل، وأن لا ننسى ذلك المعروف العظيم. فالاستمرار في الدعوة إلى الله هو استمرار في زيادة الحسنات ورفعة الدرجات. لذلك العلم الإمام مقبل بن هادي الوادعي رحمه الله الذي كان سببا في هذا الخير ومفتاحا لهذا الخير، ومن توفيق الله عز وجل له اختيار ذلك الشيخ المبارك شيخنا يحيى حفظه الله، واستمر هذا الخير هذه الفترة وحصل من وراء ذلك نفع عظيم. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا. رواه الإمام مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة. قال النبي عليه الصلاة والسلام لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه: لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. فهذا خير عظيم، وإنك لتنظر إلى طلبة العلم واستمرار هذا الخير. نسأل الله عز وجل أن يديم علينا نعمته، وإنك لتقول إن هذا الشيخ رحمه الله أسس دعوة وأخلص فيها لله فيما نحسبه. ومع تآمر المتآمرين على هذا الخير الذي تهيأ ولم يتهيأ في مكان غير ذلك المكان، إلا أن الخير ما زال مستمرا وحاصلا ولله الحمد والمنة. فمركزكم هذا مركز عامر بالخير ويعمر بالعلم والتعليم، ويعلم فيه شيخ جليل، وكذلك طلبة علم أفذاذ ممن حملوا العلم وصاروا أوعية للعلم، وهكذا مراكز كثيرة كمركز الشيخ عبد الرزاق النهمي في دمار، الخير مستمر متواصل، وهكذا نحو من هذا العدد أو يزيدون في ذلك المركز، ويقطنون في ذلك المسجد المبارك، ودعوة مستمرة ونفع للمجتمع. وهكذا مركز الشيخ محمد بن مانع في صنعاء، ومركز الشيخ علي الحجاجي، ومركز الشيخ أبي إسحاق القيسي في مسجد الفتح، مئات الطلاب، والخير مستمر بفضل الله عز وجل. وهكذا في محافظة عدن مركز للشيخ حسين الحطيبي، وهكذا مشايخ فضلاء في تلك المدينة كالشيخ أحمد بن عثمان وغيره، وفي محافظة حضرموت دعوة عظيمة وهائلة يراها أهل التوحيد وتقر أعينهم بذلك الخير العظيم. ويهيئ مركز شبيه بهذا للشيخ أبي بلال الحضرمي حفظه الله، ذلك الشيخ الوقور والعالم من علماء النحو. وهكذا في حضرموت الداخل مساجد كثيرة وطلاب علم أفاضل ممن تربوا في تلك الدار مستمرون بالخير في الخير ويعلمون الناس، وهذا من فضل الله عز وجل. فإن أهل السنة حالهم مع العلم كحال السمك مع الماء، إذا فارق السمك الماء مات، وأهل السنة إذا فارقوا العلم لا يرون لأنفسهم دعوة. فالاستمرار في الدعوة والاستمرار في العلم والتعليم هذا خير عظيم. وهكذا مساجد أخرى مباركة ومراكز، مركز في مدينة البيضاء للشيخ جميل الصلوي حفظه الله، ويأوي إليه عدد كبير من طلاب العلم، وكذلك في بلاد تهامة في مسجد الغرباء وفي مسجد أبي ذر وفي غيرها من المساجد، خير عظيم ولله الحمد واستمرار للخير وطلاب علم انتشروا في القرى والبوادي ينفع الله عز وجل بهم. ونرجو أن هذا من بركة تلكم الدعوة المباركة ليستمر الخير لهذا المؤسس رحمة الله عليه. أيها الإخوة الكرام، ومن حق هذا العلم علينا معرفة الجميل له ومعرفة المعروف له، وقد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من صنع إليكم معروفا فكافئوه. وإن من أعظم ما كافأ به أهل السنة تلك الدار أن دافعوا عنها وبذلوا أنفسهم ومهجهم وأموالهم ودماءهم، ولربما ما سال من دماء طلبة العلم في تلك الدار أكثر مما كتبته أقلامهم من المداد دفاعا عن هذا الخير العظيم. جاهدوا جهادا في الله نحسبهم والله حسيبهم، وبذلوا أقصى ما يستطيعون، ونرجو أنهم معذورون عند الله. وإنما اللوم على من تخاذل عنهم وعن نصرتهم وعما أوجب الله عليه من نصرة المظلومين. وهذه المحافظة لها قسط عظيم وقدح معلى في الدفاع عن هذه الدعوة المباركة ومكافأة ذلكم المعروف. فما إن يسمعوا هيعة أو فزعة لنصرة هذا الخير والدفاع عنه إلا وبذلوا من أغلى رجالهم ومن حفاظ كتاب الله ومن حملة الدين نصروا دين الله. نسأل الله عز وجل أن من قتل منهم أن يكون في حواصل طير في الجنة، ومن جرح منهم أن يشفي الله جرحاهم. ونسأله سبحانه وتعالى أن يصلح ذراريهم هؤلاء الذين قدموا وضحوا تضحية عظيمة، لهم في القلوب معرفة معروف ويشكرون على هذا الجميل العظيم. وحقيقة أن من شكر المعروف للشيخ مقبل رحمه الله الحفاظ على تركته العظيمة العلمية، وقد خلف شيخا عظيما وعلما من أعلام الهدى الشيخ يحيى حفظه الله، والتآمر عليه شديد، تآمر عليه شديد من الداخل ومن الخارج، من الأعداء ومن الحساد والحاقدين الذين رأوا لهذا الشيخ ظهورا ورفعة ومحبة وإجلالا في القلوب، وثبت الله به أقواما ونفع الله بدعوته نفعا عظيما، فتوالت سهام أهل الباطل لتشويه هذا الخير، ولكنها بإذن الله عز وجل لا تزيد ذلكم العلم إلا رفعة. نسأل الله عز وجل أن يحفظ شيخنا وأن يجعله ذخرا لهذا الدين، وأن يمتع به وأن يعافيه من كل سوء ومكروه. إن الذين يتنكرون لهذا الخير الذي عرفوه حالهم كحال تلك المرأة التي ركبت ناقة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم التي أسرها المشركون، ونذرت لله عز وجل إن نجاها الله عليها لتنحرنها. فلما وصلت إلى المدينة ذكروا ذلك للنبي عليه الصلاة والسلام، فقال: بئس ما جزتها، تنذر لله إن نجاها الله عليها لتنحرنها. لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم، هذا بحق حيوان إذا كان سببا في نجاتك، فكيف بمن كان سببا في معرفة هذه الدعوة المباركة وتعليم العقيدة الصحيحة؟ ربما يأتي الرجل إلى تلك الدار لا يحفظ جزء عما، ويصير حافظا لكتاب الله وخطيبا ومؤلفا ومحققا، ثم ينقلب عدوا لذلك الخير ومحذرا أشد من أعداء هذه الدعوة لها. إن هذا لمن نكران الجميل، وهذا من الانتكاس عياذا بالله رب العالمين. نعوذ بالله من الحور بعد الكور، ونعوذ بالله أن نكون من هذا الصنف الذي لا يعرف لأهل المعروف معروفة. أيها الإخوة الكرام، الذي أنصح نفسي وإياكم به الاستمرار في هذا الخير والحفاظ على هذه الدعوة وعدم المبالاة بإرجاف المرجفين، فإن إرجافهم مقصود ومتعمد للفتك برجال هذه الدعوة وزعزعة هذا الخير، وما قاموا به من التخاذل ضد هذا الخير والوقوف صفا واحدا مع أعداء هذه الدعوة بكلمتهم وأولئك بأسلحتهم لخير شاهد على ما هم عليه من التنكر للخير وحربهم له. وقد قال الإمام أحمد رحمه الله: إذا اختلف الناس في أمر فعليك بأصحاب الثور، عليك بأصحاب الجهاد، فإن الحق معهم. قال الله عز وجل: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. أسأل الله عز وجل بمنه وكرمه أن يثبتني وإياكم على هذا الدين وأن يعيذنا من مضلات الفتن والأهواء، وبارك الله فيكم. وفي الختام تقبلوا تشكرات إخوانكم في تسجيلات الفاروق السلفية بإب، وإلى اللقاء مع مادة أخرى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.